الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في شرح كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في شأن عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، ليس كذلك؟ نعم. وأخذنا ثلاث مسائل منها، ووقفنا عند المسألة الرابعة وهي الطوائف التي ظلت في هذا الباب. مصيبة أنا ولا مخطئ؟ ها؟ طيب، المسألة الرابعة، اعلم رحمك الله تعالى أنه قد ظل في هذا الباب طائفتان. الطائفة الأولى فريق آمنوا بالقضاء والقدر وظنوا أنهم بمجرد إيمانهم هذا قد قاموا بما يريده الله عز وجل منهم، وقد أعرضوا عن الأسباب الشرعية، فلا تجدهم يقومون بشيء من الأسباب مطلقا، فهم مؤمنون بالقضاء والقدر وأن الله عز وجل خلق كل شيء وأنه هو الذي شاءه وقدره وكتبه في لوحه المحفوظ وعلمه، ولكنهم مع هذا يعرضون عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة اتكالا على ما كتب لهم في قضاء الله عز وجل وقدره. وهؤلاء طائفة من الجبرية، وهؤلاء في الأعم الأغلب يؤول أمرهم إلى الكفر بالكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أصابوا في جانب ولكن أخطأوا في جانب. فأما جانب إيمانهم بقضاء الله عز وجل وقدره فلا جرم أنهم مصيبون في هذا، ولكن إيمانهم هذا حملهم على ترك الأسباب الشرعية المتاحة، فتركهم للأسباب خطأ وغلط على الشريعة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة وعلى أدلة الكتاب والسنة، وإيمانهم بالقضاء والقدر حق. فإذن هؤلاء قوم عندهم حق وباطل، بينما قابلهم فريق آخر من القدرية وهم الذين اعتمدوا بكليتهم على فعل الأسباب الشرعية وظنوا أنهم بمجرد فعلها يتحقق لهم ما يريدون، وأعرضوا عن قضاء الله عز وجل وقدره. فتراهم إذا فعلوا الفعل يطالبون الله عز وجل بثوابه ويطالبونه بما يطالب به الأجير من استأجره، وكأن الله عز وجل قد استأجرهم في هذه الدنيا للقيام ببعض الأعمال، فإذا قام هؤلاء الأجراء بأعمالهم طالبوا ربهم بنتائج هذه الأعمال، وهذا من المعلوم أنه خطأ. فهذا الفريق الثاني أيضا عندهم صواب وعندهم خطأ. أما إعراضهم عن الإيمان بالقضاء والقدر فهذا لا جرم أنه خطأ عظيم، وأما اعتقادهم بأن الأسباب مؤثرة لا جرم أنه حق، ولكن الاعتماد على الأسباب الاعتماد الكلي هذا هو الذي لا يرضاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تجد أن الأولين صار توكلهم على مجرد القضاء والقدر مع إهمال الأسباب، وأما الآخرون فصار توكلهم على الأسباب وأهملوا قضية الإمام بالقضاء والقدر، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأما أهل السنة والجماعة فقد آمنوا بالأمرين جميعا، فآمنوا بأن كل شيء يكون في هذا الكون فلا يكون إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، ومع ذلك فإن إيمانهم بهذا لا يحملهم على ترك الأسباب المشروعة، بل يفعلون من الأسباب الدينية والدنيوية ما هو متاح لهم وداخل تحت مقدورهم. فلا يجوز الاعتماد على القضاء مع ترك الأسباب، ولا الاعتماد على الأسباب مع ترك القضاء، بل الشريعة والدين جاءت بالجمع بينهما، فيجب علينا أن نؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله عز وجل قد علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، ومع ذلك فلا يجوز لنا أن نعطل الأسباب الشرعية، كإيمان الواحد منا بأنه